يلا سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إنما يتيمم لفقد ماء كاف بسفر أو حضر أو قدرة على استعماله أو خوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء أو عطش محترم ولو كلبا أو تلف مال له بال بطلبه أو خروج وقت باستعماله أو فقد مناول أو آلة ولا يتيمم حاضر صحيح لجمعة ولا تجزي والأظهر خلافه ولا لجنازة إلا إذا تعينت ولا لنفل ولو وترا إلا تبعا لفرض إن اتصل به وجاز نفل ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل وإن تقدمت وصح الفرض إن تأخرت لا فرض آخر وإن قصد به وبطل الثاني وإن مشتركة ولو من مريض. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التيمم لما ذكر المؤلف رحمه الله الطهارة المائية عن الحدث الأصغر والأكبر شرع في بدلها، وهي طهارة الصعيد. طهارة الصعيد تكون عن الحدث الأكبر والأصغر، وهذا الترتيب من أحسن ما يكون. وقال المؤلف رحمه الله: فصل في التيمم. التيمم في اللغة القصد، نعم، التيمم في اللغة القصد. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بمسح الوجه والكفين بالصعيد على وجه مخصوص. التعبد لله عز وجل بمسح الوجه والكفين بالصعيد على وجه مخصوص. والتيمم من خصائص هذه الأمة، كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من أنبياء قبلي، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إنما يتيمم لفقد ماء كاف بسفر أو حضر. يعني الأصل أن المسلم يرفع حدثه بالماء، هذا الأصل. ومتى يصير إلى البدل؟ قال لك المؤلف: يصير إلى البدل في مواضع، وهذه المواضع كلها ترجع، نعم، هذه المواضع كلها ترجع إلى موضع واحد أو موضعين. المؤلف سيذكر عدة مواضع، لكن هذه كلها كما سيأتينا إن شاء الله كلها ترجع إلى موضع واحد أو موضعين نختصره. فقال لك الموضع الأول: إنما يتيمم لفقد ماء كاف بسفر أو حضر. هذا الموضع الأول، أن يفقد الماء، عدم وجود الماء الكافي، يعني لا يجد الماء الذي يكفي طهارته، يكفي الحدث الأصغر إن كان عليه حدث أصغر، أو الحدث الأكبر أو رفع الحدث الأكبر إن كان عليه حدث أكبر، سواء كان بسفر أو حضر. وضابط ذلك، نعم، هو ما بيّن لك المؤلف رحمه الله، قال لك كافي بسفر أو حضر، وش الضابط أنه ما يجد الماء الكافي؟ هم قالوا حد ذلك قدر ميلين، يعني إذا كان لا يجده في رحله ولا ما يبعد عنه قدر ميلين، فإنه في هذه الحالة يتيمم. وما عندنا القاعدة أن ما جاء مطرق على لسان الشارع يرجع في تحديده إلى العرف، فنقول إذا كان لا يجده في رحله في بيته وما حوله عرفا وما قاربه عرفا، إذا كان قريبا منه عرفا ها فإنه يجب عليه أن يقصده، إذا كان بعيد عرفا يلحقه مشقة حرج كما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج يتيمم، هذا الضابط. قال أو قدرة على استعماله، يعني لا يا هذا الموضع الثاني تيمم، إذا كان لا يقدر على استعمال الماء لكونه مربوطا عنده الماء لكنه مربوط لا يتمكن من ها استخدام الماء، أو كان خائفا، الماء موجود خارج البيت موجود لكنه يخاف من سبع، يخاف من لص ونحو ذلك، يخاف على أهله، هنا يتيمم. قال أو خوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر أو تأخر برء، هذا الموضع الثالث. نعم، إذا كان إذا استخدامه يؤدي إلى حدوث المرض أو زيادته أو تأخر البرء لقول الله عز وجل ماذا؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، لما ذكر الله التيمم قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال أو عطش محترم ولو كلبا، هذا الموضع الرابع، إذا خاف باستعمال الماء أن يعطش، والعطش هذا يؤدي إلى الهلاك، عنده ماء لكن لو استخدمه سيعطش محترم نفس محترمة. قال لك المؤلف رحمه الله ولو كلبا، يعني كلب صيد أو كلب حرث أو ماشي، هذه محترمة. غير المحترم وش مثاله؟ ها؟ نعم مثل الأسد صح، ومن الآدميين الحربي غير محترم، المرتد غير محترم، المهم أنه نفس محترمة إذا خشي عطشها يتيمم. قال أو تنفي مال له بال، هذا الموضع الخامس، أو تنفي مال له بال، يعني إذا خشي بالتيمم طلب أو طلب الماء، يعني لو خرج يطلب الماء يسرق ماله أو يتلف ماله أو يحترق، إذا كان نعم أو مثل ذلك، الآن لو كان مثلا يعمل بالجبس لو راح يطلب الماء الجبس يخرب، أو الطعام بالتنور ربما أنه يخرب ما يستطيع أنه يسكره. ها قال لك له بال، ايش معنى له بال؟ قيمة، يعني له قيمة. وش ضابط القيمة هذه؟ قال لك القيمة ما يزيد على ثمن الماء، ما يزيد على ثمن الماء. فإذا كان الماء مثلا بدرهمين، إذا كان المال فوق ذلك هذا له بال، هذا ضابط عندهم. أو خروج وقت باستعماله، هذا السادس. ها نعم نعم، يعني إذا استعمل الماء خرج الوقت أو ذهب يطلبه، يطلب الماء يقول لك يخرج عليه الوقت، نعم يخرج عليه الوقت. فإما أن يكون بطلب الماء أو باستعماله، يحتاج الوضوء بيخرج الوقت. ها وهنا شو يقول لك المؤلف؟ يتيمم. لكن إذا كان سيدرك ركعة في الوقت ها ما يتيمم، استعمل الماء. يعني إذا كان إذا استعمل الماء ويبقى قدر ركعة ها لا يجوز له التيمم، لا يجوز يستعمله لأنه أدرك الوقت حينئذ. نعم حينئذ أدرك الوقت. شيخ صلاة الظهر ينتهي الوقت عندهم إذا دخل العصر، يجوز له التيمم أو إلى أن يخرج وقت الضرورة؟ إلى الضرورة. نعم ضرورة. نعم. قال أو فقد مناول أو آلة، هذا الموضع السابع، هذا الموضع السابع. إذا كان يفقد من يناوله، من يناوله الماء، أو يفقد الآلة، يعني هو الآن يقدر على استعمال الماء لكن ما عنده آلة، الماء في الخزان واضح أو في البئر، وما عنده آلة يغترف بها أو ما عنده حبل يغترف أو شخص يناوله الماء، واضح؟ فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله أنه يتيمم. الخلاصة في هذا إذا فقد، الخلاصة أن التيمم يشرع عند فقد الماء حقيقة عرفا أو حكما، بس هذا الخلاصة. إذا فقد الماء حقيقة ما هو موجود الماء، عرفا بعيد عرفا أو حكما موجود لكن لا يتمكن، كما مثل هنا المؤلف في حكم المعدوم ما عنده آلة يقترف بها، ما عنده شخص يناوله الماء، واضح؟ أو مريض، هنا يتيمم. هذه الخلاصة في هذه المواضع كلها. إذا فقد ها حقيقة أو عرفا أو حكما، يعني في حكم فاقد الماء، هو الماء موجود ما فقده حقيقة. قال ولا يتيمم صحيح حاضر لجمعة ولا تجزئ، والأظهر خلافه. يعني يقول لك إذا كان صحيحا ليس مريضا، هذا واحد، ها شرط الأول أن يكون صحيحا وأن يكون حاضرا غير مسافر. إذا كان صحيح غير مريض وكان ماذا حاضرا غير مسافر، هل يتيمم لصلاة الجمعة؟ الجمعة تفوت، لو ذهب يتوضأ فات الجمعة. قال لك المؤلف ما يتيمم، وقال لك الأظهر خلافه أنه يتيمم، وهو الصواب، الصواب أنه يتيمم. لأن عندنا قاعدة وهي أن التيمم يشرع لإدراك الوقت، تيمم يشرع لإدراك الوقت، ويدل لذلك ها ما هو حديث ها عمر رضي الله، وش عمر ما لو لما مر التراب، حديث أبي الجهم، أبي الجهم ها أبي الجهم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم صح، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ على تيمم على التراب لرد السلام، لأنه لو ما تيمم فاتت العبادة، يعني ما فعل العبادة على طهارة. أصحاب الذين يقولون لا يتيمم لأنهم يقولون أن الجمعة بدل عن الظهر، بدل، نعم يقولون أنها بدل، صح المذهب هذا، يقولون بدل ما دام فيه موجود البدل، والصواب أنها أن التيمم يشرع لإدراك الوقت. وهو رأي، هو رأي الحنفية في الجملة ورأي ابن تيمية، فمثلاً لأنه قد يحدث مثلا في المجامع الكبار مثلا في الجمعة قد ينسى أنه لم يتوضأ أو يسبقه الحدث، يقول تيمم على الجدار الحمد لله، تجار مثلا إذا كان الجدار من الرخام أو من البلكة والطين تيمم عليه وصل، لا تفوت الصلاة، الجمعة فاتت، العيد مثلا، نعم ها ما الوقت، ما فهمت لإدراك الوقت هنا نعم لا لإدراك العبادة أحسن، نعم لإدراك العبادة، يتيمم لإدراك العبادة. نعم ليس لإدراك الوقت وإنما لإدراك العبادة، كما مثلنا الفكرة، يعني يحصل مثلا في الحرم وقت الجمعة ما كنت كلام ها إيه مثل في الحرم وقت الجمعة يخرج ويرجع في مشقة شديدة جدا عليه، إيه في مشقة هي، لكنه إذا كان إنه يستطيع إنه، لكن إذا كان الوقت إنه بيتمكن من إدراك الصلاة يروح يتوضأ، لكن إذا فرضنا إنه لن يدرك الصلاة، لو ذهب الآن تقام الصلاة لو ذهب خلاص بتفوت تيمم تيمم على الرخامة اللي عندك خلاص الحمد لله. نعم هذا خاص بالجمعة فقط بس يقولك الجمعة هو. هنا لما قالوا الأظهر خلاف لأنه خالف المذهب خالف المشهور المشهور من المذهب خالف المشهور من المذهب شيخ الأظهر هل الجمعة بدل عن الظهر أو هي ها الجمعة لا الصحيح انه نعم بدل صح يعني هو لابد من فرض الوقت لكنها ليست يعني هي الجمعه صلاه مستقله فهمت معي لكن اذا فاتت يصار الى فرض الوقت والظهر لابد من ذلك هم يقولون انه يتوضا وتفوت الجمعه ثم يصلي الظهر ما دام لا يفوت وقت الظهر ها هم يقولون يتوضا ايوه ولو فاتته الجمعه ثم يصلي الظهر لانها بدل ايه هذا هو نعم قال رحمه الله تعالى ولا لجنازه الا اذا تعينت كما تقدم قالك ما يتيمم الجمعه الصحيح الحاضر نعم فلا يتيمم للجنازة وقلنا الصحيح بذلك كما تقدم ها تيمم الجنازة يعني لو أنه تذكر أنه محدث وتب الجنازة لو ذهب يتوضأ صلى وانتهى نقول الآن تيمم واترك الجنازة لكن المؤلف رحمه الله يقول لك ما يتيمم إلا إذا تعينت عليه إذا تعينت عليه فيقول لك المؤلف له أن يتيمم عليها يعني لم يوجد غيره متوضئ لا يوجد غيره متوضئ فإنه حينئذ له أن يتيمم قال ولا لنفل ولو وترا إلا تبعا لفرض يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى نعم ولا لنفل ولو وترا إلا تبعا لفرض طيب هذه المسألة الحاضر الصحيح هو قال لك الحاضر الصحيح ما يتيمم الجمعة ها ولا أيضا يتيمم لجنازة إلا إذا تعينت وأيضا الثالث هذا قال لك ولا لنفل ولو وترا إلا تبعا لفرض نعم إن اتصل به يعني أنه لا يتيمم لنفل ولو وترا إلا تبعا للفرض فإذا تيمم للظهر مثلا ها يتبعه بنافلة الظهر أو تيمم للعشاء ها لا بأس أن يصلي الشفع والوتر ويشترط ماذا أن يتصل النفل بأي شيء بالفرض فأصبح عندنا حالتان الحالة الأولى المريض والمسافر يتيممان لأي شيء ها يتيممان للجنازة وللجمعة ها وللنفل هذه الحالة الأولى والثاني الصحيح الحاضر لا يتيمم للنفل إلا تبعا للفرض وكذلك أيضا لا يتيمم للجمعة ولا يتيمم للجنازة إلا إلا إذا ماذا؟ تعينت. شيخ، لا يتيمم للنفل حتى ولو خشي فوات وقتها، مثلا الشفع والوتر. إيه؟ حتى لو سيدرك الفجر ولم يصليها لا يتيمم لها. كيف؟ يعني لو سيدخل وقت الفجر وهو لم يصلي الوتر لا يتيمم. يتيمم لأي شيء؟ للوتر وهو سيدخل وقت الفجر. بيد يذكر المؤلف اصبر شوي. طيب، قال لك المؤلف: وجاز نفل ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل، وإن تقدمت وصح الفرض إن تأخرت. هنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: من تيمم للفرض، ما؟ أو تيمم للنفل استقلالا، من تيمم للفرض أو تيمم للنفل استقلالا، متى يجوز يتيمم للنفل استقلالا؟ إذا كان مريضا أو مسافرا. واضح؟ فهنا يجوز النفل ويجوز مس المصحف ويجوز القراءة إذا كان ماذا؟ جنوبا. ويجوز الطواف وركعة الطواف، هذه بالتيمم في النفل إذا كان ماذا؟ مسافرا أو مريضا. طيب، أيضا إن تيمم للفرض جازت هذه الأشياء، كان حاضر. وإن كان حاضر صحيح للفرض، واضح، تجوز هذه الأشياء. لكن قال لك المؤلف: وصح وإن تقدمت، يعني تيمم للفرض يصح أنه يصلي النافلة، يصح القبلية، يصح أنه يمس المصحف، يصح أنه يقرأ القرآن، يطوف إلى آخره. طيب، والفرض يصح ولا ما يصح؟ قال لك: وصح الفرض إن تأخرت. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: والفرض يصح إن تأخرت. فالفرض، يقول لك المؤلف رحمه الله، إذا تيمم للفرض سواء كان صحيحا مريضا مسافرا حاضرا إلى آخره، إن تيمم للفرض يصح الفرض متى؟ إن تأخرت هذه الأشياء، ما هي؟ القراءة إلى آخره. واضح الكلام الآن ولا سبي واضح؟ يعني الفرض لا يتقدم شيء. الفرض لا يتقدم شيء، يعني النفل يتيمم له من هو؟ المريض المسافر. وإذا تيمم له جاز له النفل وجاز القراءة ومس المصحف إلى آخره. الفرض يتيمم له من هو؟ الحاضر والمسافر، من باب الحاضر والمقيم، من باب أولى المسافر والمريض. لكن إذا تيمم للفرض ما يقدم عليه شيء، فيصح الفرض إن تأخرت هذه الأشياء. لكن لو تقدمت عليه صح المسافر المريض فقط. أيوة صح، لكن تصح هذه الأشياء ولا يصح الفرض. واضح؟ نعم. وهذا الكلام كله يبنونه على ماذا؟ على مسألة، وهي على أن التيمم مبيح. وإذا قلنا بين التيمم، يعني الخلاصة في ذلك أن التيمم رافع كالماء تماما، تيمم للفرض، تيمم للنافلة، لمس المصحف كالماء، إلا أن الفرق بينه وبين الماء أنه مؤقت. وأما بالنسبة للماء فهو غير مؤقت، هو مؤقت إلى القدرة على الماء. وأما بالنسبة ل نعم نعم لماذا يفرقون بين المقيم والمسافر والمريض؟ لأن المرض والسفر مظنة التيمم خلاف الإقامة والصحة. واضح، وخصوصا في الزمن السابق، الزمن السابق ما كانوا يجدون الماء. نعم. قال رحمه الله: لا فرض آخر وإن قصد به وبطل الثاني. يعني يقولك إذا تيمم لفرض لا يصلي به فرضا آخر حتى لو كان الفرضان مشتركين. تيمم للظهر ما يصلي به ماذا؟ العصر. تيمم للمغرب لا يصلي به العشاء. وإن قصد، يعني قصد الفرضان وبطل الثاني لا يصح. وإن مشترك، حتى ولو كان الفرضان مشتركين كالعشاءين والظهرين، ولو من مريض، حتى ولو كان مريضا يقول لك لا يصح. قال: ولزم شراء الماء بثمن أعتيد وإن بذمته إن لم يحتج إليه. نعم. يقول لك المؤلف يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال لك بثمن أعتيد، يعني بثمن العادة. لو كان على خلاف العادة هل يجب أن يشتريه؟ لا، هنا تيمم. وقول المؤلف إن لم يحتج له، يعني إذا كان يحتاج إلى الثمن بيشتري به طعام، يشتري به، يستأجر به مركوب، هل يشتري به الماء ولا ما يشتري؟ قالك ما يشتري. قال: وقبول هبته واقتراضه. واضح، يعني يجب عليه أنه لو وهب له الماء يجب عليه أنه يقبل. وأيضا اقتراض ماذا؟ الماء. اقتراض الماء فيجب عليه، لأن المنة فيه ضعيفة. مؤلف قال: وطلبه لكل صلاة طلبا لا يشق عليه دون الميلين إلا إذا ظن عدمه، لأن الله عز وجل قال: فلم تجد ماء. هذا يدل على وجود الطلب. وذكر المؤلف ضابط الطلب ميلين. نعم، تقريبا يعني 5 كيلو. لا، 3 كيلو زيادة، 3 كيلو زيادة. والضابط في ذلك كما قلنا العرف. نعم، ضابط في ذلك العرف. فاليائس أول المختار، والمتردد في لحوقه أو وجد أو وجوده وسطه، والراجي آخره. يعني من أراد أن يتيمم فإنه لا يخلو من 3 حالات. القول، الحالة الأولى أن يكون آيسا من وجود الماء فيتيمم متى؟ الأفضل يتيمم أول الوقت المختار لكي يدرك فضيلة أول الوقت. الحالة الثانية قال لك المتردد في لحوقه أو وجوده، ربما يلحقه ربما يجده، ها هذا على سبيل الندب، لو تيمم في أول وقت جاهز، لكن هذا على سبيل الندب. والراجي الذي يرجو وجوده ها في آخر المختار. نعم نعم. قال ولا إعادة إلا لمقصر ففي الوقت، يعني إذا تيمم ما يعيد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يطالب العبد بالعبادة مرتين، لا يطالب العبد بالعبادة مرتين. قال لك إلا إذا قصر، نعم، فإذا قصر فإنه يعيد. وبين من هو المقصر، قال لك كواجد، كواجده بعد طلبه بقربه، وطلب الماء ثم وجده بقربه فيعيد ولا يعيد؟ قال لك يعيد، نعم. قال المؤلف رحمه الله يعيد، لأنه يظهر أنه قصر ما دام منه موجود بقربه قصر، لكن الإعادة هنا ترى على سبيل الندب، يعني يعيد على سبيل الندب. أو رحله وجده قريب من البيت أو في البيت، يعيد ولا يعيد؟ قال لك يعيد ندبا. وخائف لص أو سبع فتبين عدمه، واضح خاف من لص أو سبع، يظن فيه لص ثم تبين ما ثم تبين ما في لص ولا سبع، يقول لك المؤلف يعيد. ومريض عدم مناولا، نعم يعني هذا المريض ما وجد مناول يناوله الماء ثم وجد المناول، هذا يقول لك المؤلف يعيد، ندب. نعم هذا يقول لك المؤلف يعيد. وراج قدم، يعني يرجو وجود الماء قدم الصلاة التيمم، نعم، لأن الذي يرجو الماء كما تقدم آخر وقت، هنا يقول قدم، فيقول لك المؤلف يعيد. ومتردد في لحوق فلاحقه، المتردد يتيمم متى؟ في وسط الوقت، هنا الآن قدمه. وكناس ذكر بعدها، يعني نسي الماء ثم بعد ذلك تيمم ثم لما صلى ذكر الماء، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه يعيد، وهذا كله يعيد في الوقت الاختياري. قال رحمه الله وفرائضه نية استباحة الصلاة، فرائض التيمم نية استباحة الصلاة، يعني ينوي استباحة الصلاة، نعم. وهذا كله مبني على أنه ماذا؟ مبيح ليس رافع. وقلنا أيضا النية الصحيح أنه ينوي رفع الحدث، والنية أيضا ليست من الفرائض، وإنما هي من الشرائع. قال لك أو فرض التيمم، يعني النية لها صورتان، إما أن ينوي استباحة الصلاة أو ينوي فرض التيمم عند الضربة الأولى. ولازم نية أكبر إن كان، فأصبح عندنا ماذا؟ النية ينوي استباحة الصلاة أو ينوي فرض التيمم، ويجب أيضا إذا كان سيتيمم على الحادث الأكبر ينوي نية الحادث الأكبر. قال والضربة الأولى هذا الركن الثاني الضربة الأولى، ويفهم من كلامه أن التيمم له ضربتان، لكن الأولى هي الركن، الثالثة ركن، والسنة إنما جاءت بضربة واحدة. الحنابلة يقولون ضربة واحدة لأنهم يقولون الثانية مباحة، نعم الثانية مباحة، وارد عن ابن عمر رضي الله عنهما، لما وارد عن ابن عمر فهذا له مساق. قال: وتعميم مسح وجهه ويديه لكوعيه، هذه ماذا؟ الركن الثالث، تعميم مسح وجهه وكوعيه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف أنه يعمم، لكن حنا كما قلنا القاعدة كلما خف يصل خف في تابع، فما يجب أن يعمم. صحيح أنه يمر يديه على وجهه وراحته على كفه ويكفي، لأنه التيمم هذا ليس طهارة حسية وإنما هي طهارة معنوية، مع تخليل أصابعه ونزع خاتمه، يعني يخلل أصابع وينزع الخاتم، هذا كله صحيح أنه لا يخلل أصابع ولا ينزع خاتمه. وصعيد طاهر كتراب وهو أفضل، هذه الركن ماذا؟ الرابع. صعيد وكل ما تصاعد على وجه الأرض من أجزائها، وهذا هو الصحيح خلافا للشافعية والحنابلة يخصونه بأي شيء بالتراب، يعني ما ذهب إليه المؤلف والصواب، لكن قال كأفضل الصعيد ما هو؟ التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتربتها لنا طهورة، نص على التربة دل على ما ذكر المؤلف أن هذا أفضل شيء تراب. ورمل وحجر وجص لم يطبخ، الصعيد لا فرق، كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء طبخ أو لم يطبخ، حتى الآجر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار الطين، الآجر، الخزف، كل شيء، الإسمنت، الجص، كل شيء طبخ أو لم يطبخ ما دام أنه من أجزاء الأرض يصح التيمم عليه. قال: ومعدن غير نقد وجوهر ومنقول، قال لك المعدن أيضا يتيمم عليه، يعني إذا كان في أصله، إذا كان في أصله يعني في الأرض، معادن في الأرض. ولذلك قال غير نقد، ما هو النقد؟ الذهب والفضة. وجوهر، الجوهر المعروف هذه ما يصح التيمم عليه. ومنقول يعني نقل، نقل المعدن، فإنه لا يتيمم عليه، ما نقل من محله، المعدن نقل من محله، ها؟ محله الأصلي، ما يتيمم عليه، فأصبح عندنا المعدن يتيمم عليه، لكن إذا كان نقدا ذهب وفضة ما يتيمم عليه، جواهر ما يتيمم عليه، إذا نقل من محله حديد رصاص نقلت من محلها ما يتيمم عليه. كل دي خاصة بالجملة اللي بعدها؟ ها؟ كل خاصة بالجملة اللي بعدها؟ لا لا لا لا لا. ومنقول يعني عموما المعدن، المعدن إذا نقل من محله فإنه لا يتيمم عليه، لكن الذهب والفضة ما يتيمم عليه مطلقا حتى ولو كان في محلها، واضح؟ والجواهر لا يتيمم عليه مطلقا حتى ولو في محلها، لكن بقية المعادن إن كانت في محلها يتيمم عليها، إذا نقلت رصاص، صفر، نحاس، نقلت ما يتيمم. الفكره يعني. ها الفكره مثلا تنقل او لا تنقل، يعني الفرق بينهم، الفرق ان هنا تكون تابعه للارض، تابعه للارض، اما اذا نقلت خلاص الان نقيت، لان المعدن يكرر وينقل خلاص بحديد الان. نعم. فاللي يظهر قصدهم بالنقل هنا هو استخراجه. نعم. قال لك شب، يعني ما يصح التيمم على الشب والملح، نعم، والحديد والرصاص، متى؟ إذا نقلت من محلها. هذه الأشياء إذا نقلت من محلها ما يصح التمعري. قال لك ورخام. نعم يعني الرخام نعم هو موضع خلاف في المذهب، موضع خلاف هل يتيمم عليه ولا يتيمم عليه. نعم فعندهم قولان، المؤلف رحمه الله قال لك ما يتيمم عليه. نعم وهذا ضعيف حتى على المذهب، أذهب الإمام مالك أنه ضعيف، فالصواب أنه يتيمم عليه لأنه من جنس الأرض. قال كثلج لا خشب وحديد، يعني الثلج يقول لك تيمم عليه، هذا ما هو بصحيح، لأنهم يقولون الثلج لأنه يشبه الحجر في جموده يصح التيمم عليه، وهذا فيه ضعف. لا خشب وحشيش صح، نعم صح، الخشب والحجي ما يتيمم. الخلاصة في هذا أن الذي يتيمم عليه نوعان، النوع الأول ما كان من جنس الأرض مثل الحجر، التراب، الرمل، الإسمنت، الجص، هذا كله يتيمم عليه. النوع الثاني إذا كان من غير جنس الأرض مثل الخشب، مثل الحديد، مثل الفرش، هذه ما تيمم عليه إلا إذا كان عليها غبار، يكون التيمم على الغبار الذي من جنس الأرض. واضح؟ ها؟ إيه هذا تيمم عليه، هذا من جنس الأرض، لكن الأصباغ هذه ليس من جنس الأرض، لكن لو كان عليها غبار يصح التيمم عليها لكي تكون تيممت على الغبار الذي من جنس الأرض. واضح؟ الفرش هنا ما يصح التيمم عليه، والطاولة مثله. واضح؟ خشب ليس أشجار، بس ما من جنس الأرض، ما من جنس الأرض، شجر غير الأرض. نعم. قال والموالاة، وهذا واضح ما يفرق، مثل التفريق في الوضوء بين مسح الوجه واليدين. قال وسننه ترتيب، ها ترتيب، ترتب، تبدأ بالمسح اليدين بعد مسح الوجه، والصواب أن الترتيب من أركان التيمم. الموالاة هو ذكر الموالاة لكن ما ذكرته. وضربة ليديه وإلى المرفقين، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، هو قول الشافعي وأبي حنيفة أنه يضرب إلى المرفقين كالغسل، لأن البدل له حكم المبدل، وابن عمر أيضا ورد عنه. والرأي الثاني رأي أحمد أنه إلى الكوعين، وهذا هو الصواب، هو اللي جاء في حديث عمار إلى الكوعين. ونقل ما تعلق بهما من غبار، نعم ونقل ما تعلق بهما من غبار، يعني نقل أثر الضرب من الغبار إلى الممسوح، يعني بعدما يضرب، واضح، ما يمسح كفيه، ها، لكي ينتقل الغبار إلى أي شيء، إلى الممسوح. هذا غير صحيح، لأنه ما هو المقصود أنك توصل غبار، ولحنا قلنا يصح التيمم على الحجر، وهم يقولون يصح التيمم على الحجر المغسول. واضح؟ قال وندب تسمية وصمت واستقبال وتقديم اليمنى، يندب تسمية سمي، تقدم الكلام عليه كثيرا، وصمت سكوت ما يتكلم كما تقدم في الوضوء، هذا كره في الوضوء هذا. استقبال، استقبال قبلة ما علي دليل، السكوت ما علي دليل. تقديم اليمنى صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، نعم، وجعلوا ظهرها من طرف الأصابع بباطن يسرى. ها؟ جعل ظهرها كذا يمرها إلى المرفق، ثم هكذا من البطن يمرها إلى المرفق، فيمرها إلى المرفق ثم باطنها لآخر الأصابع ثم يسراه كذلك، يعني هكذا وهكذا ثم اليسرى، هكذا التيمم. والصواب أنه ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه خلاص ينتهي. نعم. قال ويبطله مبطل الوضوء، صح، لأن البدل له حكم المبدل، كل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم. قال ووجود ماء، واضح النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بالاتفاق، قال خذ هذا فأفرغه عليك حيث بذر الصعير الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرة. قبل الصلاة لا فيها إلا ناسيه، وجود الماء قبل الصلاة يبطل، طيب فيها لا يبطل إلا إذا كان ناسي الماء، ثم ذكر قالك يبطل حتى ولو كان في الصلاة، واضح؟ وهذا صحيح، يعني وجود الماء قبل الصلاة يبطل، وفيها قول كالمؤلف لا يبطل إن صلى ركعة، الصواب لأنه يكون أدرك الصلاة، أما إن صلى أقل من ركعة فإنه يبطل لأنه ما أدرك الصلاة. وكره لفاقده إبطال وضوء أو غسل إلا لضرر، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره إذا كان فاقدنا الماء يبطل الوضوء أو الغسل، يعني يحدث، ها، أو أنه يوجب الغسل بجماع إلا لضرر، لكن يتضرر، ها، فهذا لا بأس. قال ولصحيح تيمم بحائط لبن أو حجر كمريض، صح، ودليله كما تقدمت السنة ذكرناها سلم تيمم على الجدار. وتسقط الصلاة بفقد الطهورين أو القدرة على استعمالهما، هذا ما ذهب إليه المؤلف، الصواب أن الصلاة لا تسقط، يقول لك المؤلف إذا كان فاقدا للطهورين فاقدا للماء والصعيد سقط عنه الصلاة، ها؟ الصواب أنه يصلي على حسب حاله، وهذا مذهب أحمد وهو الصواب، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.